الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعما يتساءلون بسورة نبأ تفسير المصنف رحمة الله عليه. قال مجاهد: لا يرجون حسابا. امام مجاهد لا يرجون معنا كي لا يخافونه، رجاء تلك معنا دو خوف رجي تلك معنا دو امید مدلتا فمعنا دو خوف. لا يرجون حسابا، لید حساب من يريدون، لكذا يبعث بعد الموت من انتار في جداغي منتر بي دو حساب بس اقراري جداغي يرى ورخ رجيشتا. لا يملكون منه خطابا، لا يكلمونه الا ان يأذن لهم، لید الله ترى خبر نشتونه مگر باس الله ورل اجازتی. وقال ابن عباس رضی الله عنهما: وهاجا مبیئا. ابن عباس رضی الله عنهما ویسر وهاجا مانا مبیئا زلیدون کے و چمکیدون کے رنا کون کے عطاء حسابا، یعنی معنا دا جزاء کافیا پورا بدلا. عربوي اعطاني ما احدثني او تفاني، ما له دمر سراكل شغل ما له كافيني. عندك العطاء الحساب ما له سورة بدلا كافي بدلا. باب قوله: يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا أي زمرا. فكما رجباني في فكيد ووالي تشكيليك نراب شيطات مختلف دليل أفواجا ما له زمرا دليل. وبه قال: حدثني محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون. قال: أربعون يوما. قال أبيت. قال: أربعون شهرا. قال أبيت. قال: أربعون سنة. قال أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البخل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ذهن لمراجدة حديث مختلف الشبه أبو رير رضي الله عنه إذا جوش فيلو فمنكي تلويخ مدبئي راويدي تفوز كي تلويخ قال والمال فتنشت إنكاره تلويخ نياشت والفترة نشتا تلويخ رجع والمال فتنشتا. یا با الله رب العالمین باران رو ورئی مرامری با رازر غنشی لکسند کی ترکاری رازر غنیدی او دا انسان طول بدن ویزنیدی الا عظمن واحدا مگر یو ادو که وهو عجب الزنبی اغدم لاغ نرے ادو که دے لدین با دوباره بیاده پیدا کیدی تا مختی بکر شو که دا پیلی که بسو پیری بکر والی شید و پیری بای تدری پیری ما آغازه که دا حدیث مفصل بکر شو دا حدیث دلیل لگ جمهور اهل علم و دارا جح قول لگ جوزه بی پوکی بای والنازعات. وقال مجاهد: الآية الكبرى. دا الآية الكبرى دا غنخي او نشانی لوی بارک امام مجاهد لوی عصاه و یده مراد دلیم لموسى علیه السلام و امثاله چې فرعون لغلوی نخه قولی و تو خپله امثا جوبه غورځو له مار بتې نه جوړ کړو و یده او لاس داغ دی چې طرف نه به لاس را ویستو نو هغه چمکېدو لکه د بشرۍ رڼا به کوله. و یقال الناخره والنخره سواء. په سوره نازعات کې راځي: عظام النخره. دې کافر وایي چې کله چې ته مونږ اډوکي رواسته او چلیدلي نو ناخره او نخره سواء په یو معنا باندې راځي مثل الطامع والطمع والباخل والبخل لقد لي الفاظ شيء وكان معناها. وقال بعضهم: النخره الباليه. بعض ويك النخره معناها الباليه زاره اديكي فقال انهم اديكي زاره شي بها طور تسيكي. والناخره العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فتنخر يا فينخر. والناخره اغا دد اديكي لمو جلاغي من خالي اواز كي دي رازي لدينا او اواز في ذاتي مشكله بشكل واني نو دغه شان دي سوري سوري اړو کې دا به دوباره راپورته کو انسان به دي وو. و طامه الكبرى نه مراد څه شي؟ وي الطامه تتم على كل شيء. چې دا به راپورته کیږي هغه مصیبت چې راپورته کیږي به په هر یو شي باندې او تم ویل کېدی شي په ملي او اوچت ځای نه نو تم یتم په معنا د پورته وادي نو اغا لوی مصیبت چرا پورتکی دیو پا هر شبانی. وقال ابن عباس الحافرة. ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی دا الحافرة معنا سرا انا لمردودون فی الحافرة. دی ایک کافران لوی دیا با من زور حالت لواپس کلیشو اے الى امرنا الاول الى الحیاتی. اغلوم بني كار لكي مو جواندي ونبيابا مو دبارة جواندي تريسي. وقال غيره ايانا مرساها قلبي قائمي دل دي قامت اي مطا منتهاها انتهاد دي بكدي ومرس السفينة حيث تنتهي. مرس السفينة غزيلوي كي كشتري رواني رواني فكر زيباني ادريني. ندي كافر بوي ايانا مرساها انتهاد دي قامت كم دي ذكي دنيا بختمي جي ورينا فلب قيامت شروشي. وبه قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الابهام بعثت انا والساعه كهاتين. سهل بن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كتبه وكتبه روبه تبعه ذات اشاره كولا تجرميان ابوتا ورثر مسواك ابوتا او فمن كلبك الاول تريخه و اذا القيامت داخل عليك بشيوه ذكرا اخيراني امت دين رسو بل امت نرائي فالله پیغمبر خاتم النبيين لراغين رسو بل پیغمبر نرائي فذا القيامت يوزير عليك بشيوه دغشان كي. سورة عبس دا عبس معنى دا كلح و اعرضا. كلح معنى دا مخي تريو كرهو تنده تريو كرهو قرنجي كرهو و اعرضا او مخي رونيو. نبي كريم صلى الله عليه وسلم لشكلا عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه راغي او دي ديني مسالي تفوسكو لطالب دي حق ده الله دي غمبر سره ده كفار وسرداران ناس وغير ديني دعوة ورقوله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دي خفل مرگر ده وقد رسط تفوسك جواب بورك موكيني شدا كافران ايمان رولي من دي محروله وده الله دي غمبر تنبيه بلو كده ورب العالمين عقابهم تفل دي غمبر منولي قلوش عبس وتولى. الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخفر وکړه او تندې ګونځ کړه او دغه اعراف کړه او الله رب العالمین عتاب ورکړي. فتاس لازم خوري چې داخلك وحامه ایمان راړي. یو سره راغله د حق طلبګار دی غلم متوجی شه نور که ایمان راړي خدا او کنه راړي نو حسین تفوس به کیږي الله له واپس کیدل دي داخل دعوت ورسول. وقال غيره مطهره او ده مطهرة معنى داخل لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة. نمس كي سهفول رمضان أغفاكان خلق في ملائك جديد سر الاسر ملائك لذي شكم فاق ملائك دي في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وهذا مثل قوله فالمدبرات أمرا جعل الملائكة والصحف مطهرة والملائك او دا صحيفي فاتي كل شيء لأن الصحف لا يقع عليها التطهير. فبعد نسخوك راغلي لأن الصحف يقع عليها التطهير ذكر صحيفي او كتابون شيء فذيب عام بخد التطهير اطلاق نكي جدانه نشوه لك اذا كلا صحيفة فاكا دا فليتا دا نمراد دليغ فورتكون في نيش دليغ فورتكون في فاك خلق لي. فجعل التطهير لمن حملها ايضا فذا تطهير أغشى لغردون شوية في غيبة صحيحي فورتكري من غيبة ركوي شفاك بمطهرة معنى ذانا لجل صحيحي فالداه خط فاسني وتشاف فورتكري من غيبة مطهر ويلتري في غم لا يتدي. ويجدي مثال ذا سيلك فالمدبرات أمرا مفاصل كتدبير خصوصا لي أسنوان كم صارح لك أغيك الملائك فدغس أسنوان سواردي مدى تدبير دراكبين الخير صفت دي في ملائك دي خصول كلا أسنا تدغى ملائك دفار حاملين دي أغي فورتة لني ومجازا ليلا مدبرات ويل الشميني. أو عام مفسرين دخل مدبرات أمرا معنا في فالمدبرات أمرا والله إذا ما دي قسمي فاغ تدبير كونك ملائك باندي بعض كارون لنا كالله رب العالمين ورنس كارون حوالة لني او داغي تدبير كي تسنغ بداكار اداتو شي الله من بكم قار بان مقرر كليو. او بعد ويش دا مدبرات ممرات اغا اسنو دي شي ملايك باغي بان سواري ممدبرات ويدي اسنو لوي دي اصل كلا اسنو خو تدبير نكي دي دا پاس ملايك تدبير كي خطول كلا اسنو دي ملايك لفور تكون كي دي ممجازا دي اسنو لن مدبرات ويلو شي ندغشان تي مطهرتن كي فور تكون كي ملايك دي نجي كم ملايك دي حاملين دي غير مجازا مطهر ولشين. سفرة كرام بررة سفر جمع د سافر د سافر لیکون کی لوی اطفال کتابونه لوی لیکون کی ملائکه او فرشتي الملائکه مراد دې سفرنا ملائکه واحدهم سافر مفرد سافر رالي عربو ای سفرتو اصلحتو بینهم او کسانو پا من کچی اصلاح و صلحو کروغا و ای سفرتو بینهم و جعل الملائکتو اذا نزلت بوحی اللہ و تأدیته و اذا ملائکم گردولی شوی کلچ دیده اللہ وحی رالی و اداکی خلق لرارتی کالسفیر الذي يصلح بین القوم فشان دا اغا سفیر و درنگلی چی دا خلقو پا من کی اصلاح کی مدام دا اللہ و دا بنده پا من کی او قسم اصلاح تون کی دا اللہ غا پیغام خلق لرارتی ذکور لسفر وی وقال غيره تصدى تغافل عنه او بعض تصدى معنى كده تغافل عنه تزام غافل كده يو قد سأل راغله او الله دين تلقي فأنت له تصدى اما من استغنى فأنت له تصدى هرك يغسوب ده تغزان ده فرواكره ده فأنت له تصدى نتدى اغنى زام غافل كده مطلب دا ځان د اغره غافل کې تلا کم کافر نه کیږي کم در له طلبدار راغلی او غل متوجي شه وقال مجاهد لما يقضي ما امر او امام مجاهد رحمت الله عليه لما يقضي ما ناتي لا يقضي احد ما امر به یو تن دې پوره کړی هغه اوامر چې له حکم شوه ته الله احکام لا دې دې پوره کړی وقال ابن عباس ترهقها تخشاها شدته ترهقها معنا دا چې پټړه د دې لپاره شدته سخوالي او د مصره معنا د مشرقه روحانه چې مخونه به روحانه به ايدي سفره قال ابن عباس كتب ابن عباس رضي الله عنه او به ايدي سفره معنا د لكنه د لیکل کو فرشتو کې اسفار كتب اسفار کتابونه به ویل شي صلاح معنا د تشاغلا کده د غفلت کې ځان نه مشغول کړي يقال واحد الاسفار سفر اسفار مفرد سفر راضی سفر غد کتاب لوی او اسفار غنو کتابونو لا وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام مثال دا غس قران لولي او دی دی له یادول کوي نو دی به دا غا لیکونکو عزتمن کو عزتمند فرشتو سره دی غي په مرتبه کې وي او مثل الذي يقرا وهو يتعاهده او مثال دا غس قران لولي وهو يتعاهده او دی دا قران یادي د دې خبره خلی مکرري وهو عليه شديد او دی یادول په باندې ګران وي له اجران ندل بدو اجرنا ملاويږي یو کس یاد یادوي ورل اسان دي دغه اجر دومره دي لکه کوم لیکون کی مقرب ملائکه دي او بل کس چې هغه قران کریم یادوي خو یادول کی ورل تکلیف دي ګران والي نو اغلب الله دې دوبنا اجرنا ورکي اذا الشمس كورت انقدرت انتخد انقدرت معنا دا انتخد داستوري ورو جوړيږي وقال الحسن سجرت حسن بصري رحمه الله عليه سجرت معنا کوي ذهب ماؤها فلا تبقى قطره ذي دريابونو بلاد شي ختم بشي یو ساس کې هم پکې پاتې نشي او تسجير په معنا د بلول سره مرادي دي دي دريابونو لاندې به اور بل کړی شي چې د خټکی دو د وجنه د گرمایش ته وجنه ودا وټ شي وقال مجاهد المسجور امام مجاهد المسجور معنا کوي په سوره تور کې المملو دکړه شوی فمانا د کړي شوی مرادي سجرت دریابونه بډکړي شي یا بل بکړي شي یا د اغي او به ختم کړي شي وقال غيره سجرت او بعض له سجرت معنا کړي چې افضي بعضها الى بعض یو ځای بکړي شي بعض د بعض سره فصارت بحرا واحدا الذي يقول نب یو درياب جوړ شي والخنس او د خنس معنا د تخلص في مجراها يا مجراها چې دا واپس کیږي خپل لار نه تخلصو معنا دا ترجعو هغه ستوري چې خپل لار له واپس کیږي وتكنس ان كنس لما خوز ركنس نو د تكنسو معنا دا تستتر عما تك كما تكنس الضباء دا پټيږي لکه څنګه چې هغه اوسي پټيږي کله ښکاری وګوري ښکاریان ور پټيږي او په جاړو ماړو کې بوټو کې پټ شي نو رسته راشي د ستوري د غشانت پټ شي والصبح اذا تنفس سار چکل سا واخلی مطلب دا چکل رز رناشی ارتفع النهار رز را پورته شي. والظنين المتهم وما هو على الغيب بظنين فبديك يقرط بزواس الراغل ظنين معنى دا متهم بدنام او فضات سرچشي ظنين يظن به دا بيا بخيل لويل شي بمال باندي بخل كي فذا الله پیغمبر په بيان د وحي باندي بخيل نه دي او بدي باندي بدنام نه دي بدي کردو بدل كي. وقال عمر النفوس زوجت عمر رضي الله عنه النفوس زوجت بارك ويلي يزوج نذيره من اهل الجنه والنار خپل مثل سره جوړه کړی شي په جنت او دوزخ کې نیکان د نیکانو سره بدان د بدانو سره. ثم قرا احشر الذين ظلموا وازواجهم بیا عمر رضي الله عنه د آیات د سوره صافات لسته او چې الله رب العالمین بوي راجمه کوي هغه کسان چې ظالمان دي او ازواجهم امثال د اغوی چې دای په شان عملونه کول نو یو بل سره جوړه کوي ګننګار بده ګننګار سره شي نیکان د نیکانو سره. والليل اذا عسعس عسعس فما ناد ادبرت ركلت الاشبشاكي اصل كهل علم ويلي عسعس داد اضدادنا ني فما ناد اقبال بدبار دوار رضي الله وي قسم دي زما بشبي چكل را متوجيش تي اشكل دا شاكي وختميني اذا السماء انفطرت وقال الربيع بن خثيم فجرت فاضت فجرت ما ناد دا فاضت بك بشي روان بشي فجرت ما ناد دا روان بكريشي وبا بيولشي. وقرأ الأعمش وعاصم فعدلك بالتخفيف فعدلك بتخفيف سر الاستري أعمش وعاصم. وقراءة أهل الحجاز بالتشديد أو أهل الحجاز أبو عمر ابن عامر ديدابو تشديد ساتي فعدلك وأراد معتدل الخلق فتشديد سر شنو معناه دادا فعدلك نؤلا استاء أنامون فاعتدال سر في ذاك الهي دا نجد أن يولا سوقت دي وبلان دي يو سرق غطة دي وبلا ورد دي يو غوقت دي وبلان دي. ومن خفف يعني أو جاب بتخفيف سر فعدلك ذكر كده يعني في أي سورة شاء إما حسن وإما قبيح وطويل أو قصير بعض سورتك الله دي في ذاك الهي دا الله خوخشوي يا خلي يا بدران يا دن يا جيت او احتمال بدوارو ماناگانو گشته که بتخفیف سرشی و بتعدیل سرشی که دوارو ماناگانو رازی چه معتدل الخلق ده. ویلو للمطففین حلاکت دیوی دفار داغ کم طول کونکو. وقال مجاهد رانا رانا معنا ده زنگ روست بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكتبون زنگ روست بزرون لدوی بانده اغسا اغا ناکار عملون شده بکول. امام مجاهد وی دران معنا سده ثبت الخطايا د گناهونو جمع کیدل چې دا گناهونه بالکل راجم شي او راجم شي. ثوب معنا د جوزیا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون آیا بدل ورګه شو کافرانو دغه څه دی چې کول. وقال غيره المتصف او د امام مجاهد نه علاوه نور د متصف معنا کوي لا يوفي چې متصف هغه چاله وي چې پرواله نه کوي حق چاله پرنه ورکوي کتول کې کمی کوي. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين فكما رسي بذلك خلق دفار دفالين كل مخلوقات حساب كتاب لما في شيء حتى يغيب احدهم في رحه الى ان تاف اذنيه داسب ولادي تردي چې پټي کې به یو تند د ویله پخپلو خلو کې الا انصاف اذنه دې غوونو ترنیمونې مو پر د خولي به تر غوونو را رسیدې دي. او مخ کې روایت تاسو له ذکر کو بعد خلکو باندې بخولي دوم رئیس ویل جبهه الجامه تبه وې ته کنه واګه پکې جوړې دي خلیل به دن نکیږي. اذا السماء شقد کله چې به اسمان نجمي قال مجاهد كتابه بشماله امام مجاهد رحمت الله علیه دې معنا کوي چې یاخذ کتابه من وراء ظهره ګننګار او مجرمان دې به واخلي خپل عمل نامه د شاهد طرفنا او وراء ظهره معنا بعد اهل علم دا کوي چې سینه به سورې شي او پدې کې به الله سو ورته نشي عمل نامه برا واخلي یا شاه طرف نه عمل نامه ور کړي دا به دې بيزتي وي چې د مخامخ نه عمل نامه نشي ور کوله. وسق جمع من دابه والليل وما وسق الله اذا دي قسم بي بشبي او باغ سر مكي فليش بيه نو جمع من دابة جداكم زناور راجع مكي جتي ارشلو فديك لا حشرات مشرات او زناور روزي انه ظن ان لن يحور ويبدا قمان كلو كريبا مون لرا وافس نشي حار يحور فمعنا دي وقس كيلو رازي او ظن فمعنا دي اعتقاد ويقين سرلي دغه یا عقیده ودا یقین چې الله يرجع الینا لا چې موږ به واپس نشي د قبر نه راپورته نشي. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الاسود سمعت ابن ابي مليكه سمعت عائشه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن النبي مليكه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابي يونس حاتم بن ابي صغيره عن ابن ابي مليكه عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت فليدري سندنا عائشه رضي الله عنها ان نقل رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلی ليس احد يحاسب الا هلك نشته یوتن چې داغه سره دی حساب وکړي شي مگر دی هلاکی دی تباکی دی. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداك وما يريد شيء الا الله فغبر الله مما كان قربانك الله مما كان قربانك أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. آية الله رب العالمين فرمائي لي ندي هر جاغ شوق دي شوار بكريش يمن نام داو بخلا السرا بزر دي شه حساب باو بلاش دي سرا أسان حساب. قال ذاك العرض يعرضون إلى لأوتي الأخوة عرض دي في شدا سترف فيش بيتور لك لا ناكارا ملون دي كلي ومن نوقش الحساب هلك او چا سره چې تفتیش وکړي خو سوال وکړي په حساب کې دغه هلاک شي. الله چې دې ورته آسان حساب وکړ نو دا ورلوي چې بندا د فلانې کار دې په دنیا کې کړو ګناه دې کړې و او دنیا کې موږ باندې پردا چولې و نه درل معفوم نو دا غ حسابي يسير دي او کنه تاسو ته نو خو دا عمل دې ولي کړل دي مناقشه ورته په حساب کې وکړي شو مناقشه مناظرې لويلې شي په عربي کې چې سره علمي بحث مباحثه کول ته معنا څه ده تفتیش نو ورته دا عمل دې ولي کړل دي وليخ وبيا هلاكيه تباكيه. باب قوله لتركبن طبقا عن طبق خام خاسوار بشيتاس ديوهان تدبلهان. وبه قال حدثنا سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أمو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد قال ابن عباس رضي الله عنهما لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال عام خاص وارب شيتاس ويو حال تدبل حالتنا. قال هذا نبيكم ابن عباس رضي الله عنه ما ولي دغشان تستاس نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي لذي سورة البروج. وقال مجاهد الأخدود امام مجاهد الأخدود معنى سيدا شق في الأرض فزمك كيشاو تخندقو كنستيشي فتنو فمعنى دعذبو سرى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لكننا كسان شيء فأزمائش کی شولی دی تکلیفنا و عذابنا ورقی مومنان و سبو مومنان و زنان اولا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سورة الطارق. وقال مجاهد ذات الرجع امام مجاهد وید ذات الرجع معنا دا صحاب ترجع بالمطر یا يرجع بالمطر دا ورید لویده شی جب باران واپس کی ورید رانا چه واپس کی گنو بارانی ورولده قسم دی پا اسمان مانی ذات الرجع چه باران والده یا رجع پا مانا دروجو سر دا چرا گرزیدون که ده ذات صدع مانا دا والارض ذات صدع تتصدع بالنبات قسم دا بزمکا بانده چه خاون دا چاودو دا فتلب دا اوچ بی بوٹی تین روٹو کیگی سبح اسم ربک. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنی ابی عن شعبت عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنه قال اول من خدم علینا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم. برای ابن عادل رضی اللہ عنہ ہوئی اول چی مونگ مدینی منوری اول چی مونگ لراغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام و مہاجرین ونا مدینی لے حجرت کرو نظام مصعب بن عمیر و ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ماؤ فجعلا یقریانن القرآن فبعض نسخو کی راغلی بھی چی یقریانن القرآن نشورو شو دادوارا چی مونگ لبی قرآن لسو ثم جا عمار و بلال و سعد بياور بس هجرت لو عمار بلال وسعد رضي الله عنهم ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 بيا عمر رضي الله عنه دشل صحابه سر هجرت كلو راغلو ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيا نبي الاسلام راغلو فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به نما نوكت لمدينة وعلى جغيذ خشال شوي بتشي بعده لكسنج خشال شوي بنبي الاسلاة والسلام حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون ترديج ما كتلي وما شمان والصبيان دعت في تفسيري ده وعلى بچي وما شمان مكتر ويقولون جتولوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء داد نبي صلى الله عليه وسلم راغي فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سورة مثلها نو امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراتلو نمخ کی سور اعلا او دجی پشان وارو وارو سورتو نیاد کنیو هل اتاک حدیث الغاشیہ یقیناً راغل تال خبر داغ پتھون گرد چی پخپل عذاب و حیبت باندی بخلق پتھی وقال ابن عباس عاملت ناصبا عاملت محنت کون کی وی ناصبا استنی وی جدی بارکی ابن عباس تیبو چی ان نصارا مراد تینا نصارا دی پی عبادت ازان سڑکڑے وساجر بورلن ملاویگی وقال مجاہد عین آنیا امام مجاہد دا عین آنیا معنا کی بلغ انعاها وحان شربها دا اغا چینی لوی چی انتہائی گرمی اوبوی داغی او پا گرمائش کی انتہا لرسی بنیوی او دسکا تیمی مراغ لی دسکلو تیمی جو انتہائی گرمی اوبو دی نو عین آنیا معنا دا دی بسکی اوبو دا اغا چینی خودکی دون کنا حمیم آن رسول رحمان کی وی گرم او گرمی اوبو چی سخت گرمی بوی بلغ اناہو چی انتحال برسی دلی پا گرمائش کی اصل کی اناہو بمعنی دی سر را دی چی طعام پوخی غیر ناظرین اناہو تاسو لفصول احضاب کی دیر شوی تاسو انتظار مکوی دا طعام دا پخیدو اللہ پیغمبر چی در لداوت در کی نو طعام لا پوخنے تاسو ورزی نو اوبو چی کل گرمی گی او اغه په خوالي او خټکی دوله رسیدلې دي نو دې له اینا ویل شي بلغ اناه چې انتحال رسیدلې وي په گرمایشو او خټکی دوله کې لا تسمع فيها لاغيه نبا اورته په دې کې عبسي خبرې لاغيه نه مراد شت من کندري منځري وفقيني په جنت کې الضريع الضريع نبت يقال له الشبر الضريع المراد الغدار بوته ده وينبت دا یو بوته ده يقال له الشبرق الشبرق ولا ویل چې موږ ورله پښتو کې ازغکی او جتريخ بوته ده ټول د ازغون اډفي يسميه اهل الحجاز الضريع ايرايه بيسا الحجاز خلق دي له ضريع وي چې کله دا وچی او هو سم او دا سم زهر دي تر اخري بمسيطر بمسلط نه ته په دیوان دي مسلط کړه شوی وتقرا بالصاد والسين دا په سواد او سید واړو سره لسته شوی دی مسيطر په سواد سره او مسيطر په سید سره وقال ابن عباس ايابهم مرجعهم یقینا زموږ طرف لا مرجعهم واپس کېدل لږوي سوره الحجر وقال مجاهد الوتر يا الوتر الله امام مجاهد رحمه الله عليه وي والشف والوتر کله وتر نه مراد څه دی الله رب العالمين شف نه مراد جفله چې د هر یو شی جوړه موجود وي جوفی و دتاق ناتکین مراد اللہ رب العالمین نے ارم ذات العماد چه اولاد در ارمو چه غیخا وندان دستونو نو القدیمہ و جدین مراد اغرومنی عادیان جدید در عادیان دو قسم نو عادی اولا او عادی رستنی نو دلتا کتن عادی اولا مراد عادی اخران دی مراد والعماد اهل عمود لا يقیمون او ذات العماد ورزکوی چه لا دستنو خاوندانو لا يقيمون يوزيك بقيام نكون زي يوزي بباديو سنة وقيمي بورثرين وخيمو ده پارا بستنة لغولي فعلر يولر جيبو لغول يوزي لسفر بلده لكوچيان ويها يعني أهل خيام چلا ده خيمو خلقو كوچيان تلل غا تلل با كم زي شبه ده زناور ده سارو مارو قيام ياون وغيب سي بگر زي دل صوت عذاب شابك وكورة ده عذاب الذين عذبوا به اغا كسان چه فديبات لسزاور كرشوه اكلا لما دای مال دی یتیم خوری اکل لما په خورلو ډیرو سره اسف د صف معنا د مال خورل جمعا بین الحلال والحرام دا تمیز پکې چې حلال نه حرام نه او د جمعا معنا د الكثير وقال مجاهد كل شيء خلقه فهو شفع السماء شفع امام مجاهد وی هر شی چې الله پیدا کړی نو جفته السماء شفع اسمان شفع د دې جوړه څه شی د ارض او زمکه صرف الله رب العالمين دي شو وتر ويتر دي الله تبارك وتعالى وقال غيره صوت عذاب او امام مجاهدنا الى ود صوت عذاب معنى ذاك اي كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه الصوت دا يو كلمة دا شي عربي استمالي هر نوع العذاب لهر عذاب لصوت العذاب وي شي فديك كورم دنكي فكوراو شابك دي سوقو الدام بكي خلو فضل طريقة دي سزا وعذاب وركم اغيلا بصوت العذاب ويليشي ان ربك لبالمرصاد يكن ان رفتا خاف خاف مرشك دي انتظار دا كده اليه المصير و اذا لبالمرصاد معناه دا اللعلى ورد رزيد لدي اصل كمرصاد غزيل وي رصد چې یو شی انتظار کوي او دشمن له بداسې دی کې ناس چې تی ویني خو اغله ته نخکاری نو ستارب په انتظار کوي بعد نرفاد معنا کړي الله رب العالمین ویني او په هده پتاسو ولا تحدونا تحافظون لري معنا د حفاظت نکوي تاسو یا وتحدون اي تأمرون بإطعامه حكم نکوي تی ویني ورکوي په طعام ورکول للمسكين المطوعنا معنا د المصدقه بالثواب اے غنف تا اتمینان حاصلون کی تصدیق کون کی جلہ ببدل را کئی وقال الحسن یا ایتها النفس اے اذا اراد اللہ قضها اتمأنت الاللہ واتمأن اللہ الیها ندین مراد غنف تا چی اللہ دا غیر قبض کولو دو فات کولو ارادو لری ندد اتمینان اللہ لوی واللہ دل مطمئن دادوار دا یوم الملاقات لخشالوی ورضیت عن اللہ ورضی اللہ عنها دا نفد اللہ نخشالی واللہ ددن خشالی لمومن غنف تا فامر بقبض روحها والله كمك جدد روح بقبض كله وادخلها الله الجنه وجعله من عباده الصالحين الله جنت لو ردنكي او دا نيكانو بندگانو نه وګرځي داغي مرتبه له ورسي وقال غيره جاب الصخره بالواد نو جابوا ما نادى نقب جاي بفكانو کی سوري کول غټي به سوري کولي او جاب الصخره بالواد ما نادى توغل بيخاني فاغ ميدان غرن فاغ میدان د خپل کلی کې چې کوم د غرونو په لمن کې واد ویل کې دي چې د غره لمن لا تراشل بیګټي من جیب القمیص دا ماخوذ د دې قول نه چې جیب القمیص جیب چې غره مجهول لا قطع له جیب دا غیر پارا گریوان کټ کې جیب په اصل کې د گریوان لوي چې انسان باغی کې مری او سټ رايستره نو قطع له جیب چې قمیص د پارا گریوان کټ کړي شي یجوب الفلات او عربوي فلان يجوب الفلات فلانه فميره كلاو يقطعها يدي اغي كتكا و اغي نورتير شو لمن اكل اللما معناه بخورول ديرو سر وي لممته اجمع اتيته على اخري عرب وي لممته اجمع فلاني شل زاتر اخره فوري ورو رسيدم ختم ميكو ملي خوراك كي اكل اللما خورل دير لا اقسم وقال مجاهد بهذا البلد مكة امام مجاهد البلد مراد مکہ دا لیسا علیک ما علی الناس فیه من الاسم تک پدی که جہاد که او دشمن سر جنگی که نو بتابانی گناہ نشتا تالا اللہ رب العالمین اجازت تر کرده او نور خلق پک جنگی که غیر اجازت نشتا ووالدن مراد آدم علیہ السلام بے وما ولدن مراد داغ اولاد دے انبیاء صالحین او عام اولاد لبدا معنا ده كثيرا وي انسان وي اهلكت مال اللبدا ما هدر مالو لغولون لبد فمعنا ده كثيرا او ان نجلين مراد ولاري دي الخير والشر ده خير وده شر لار مسغبة مجاعة ده مسغبة معنا ده مجاعة سخت لغة او اطعام في يوم ذي مسغبة يا خوراك والكون دي دلوغ فرسكي او مطربه وي لكي ديش خاور والا الساقط في التراب او غريب سلا غبس ده استوب دي سزينيش تبا خاور في فروض كي نو اغا غریب لدی تو عام ورکی ویقالو فلقت حمل عقبا ندی وردن نشوع دی دی غرف آغا سخت لارکی فلم یقتحم العقبا فی الدنیا ویدی ندی وردن نشوع اغا سخت لار دی غرل پا دنیا کی ثم فسر العقبا ویدی تفسیر دی عقبی کلی چلا سشع دی فقال الویلی وما ادرا کم العقبا سشی پوها کتالا رشد عقبا سشع دی فکر قبت دا ازادول لغلام نی او اطعام فی یوم وی مسغبا یا خوراک ورکول دی دلوگی پرس که یا خوراک ورکول دی پا غرس که چه غرس خواهن دی دلوگی دا مفکر پا که سخت اوگه دی اغلط وعام ورکه اقتحام پا اصل که ویلکی دیش الدخولو بسعوبتن فسختی باندی یو شکی وردن نکی دل او عقبا دا غر اغا سخت لاری لوی که پختو که ولی من کندو ویو او دا تشبیه چې ایمان او اعمال صالحه او انفاق د مال په صحیح مصارفو کې پشان د کندو او د غرد سخت لاري دي چغیره خطل دارګي فاغي باندې ورتهریدل دا ډېر ګراني خو د دې په ځای باندې انسان منظر مقصود لرسي کله یو ملک نه بل ملک لدا خلک چې په غلا باندې وي او رسیدو لوی غرونو مسافات کټه کړي او په مشکلاتو باندې په دې کندونو باندې تیر شي او په دریاګونو سمندرونو تیر شي نو بیا خپل منظر مقصود لرسیدلی دغه شانت ایمان او اعمال صالحه او مال لګول په صحیح مصارف باندې په شان د کندو دي چې تکلیف خو پګشته خود دې په ذریعہ به تمر غری مقصود لره چې الله به رضا کیږي والشمس وضحاها وقال مجاهد بتغواها معاصيها امام مجاهد رحمت الله علیه دی تقوا ها معنا کوي په سبب د ګناهونو دی وی وی دی مون هلاکړو الله وی د تقوا ها په سبب د سرګشۍ دی وی سرګشۍ نه مراد معاصی دی ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقبا احد الله نه یریږي د انجام دی چانه دین نه یریږي څوک به باندې دی بدله واخلي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب نبي الإسلام خطبه وذكر الناقة والذي عقر دأوخي ذكره كلاو كم كذو صالح عليه الصلاة والسلام وغوخ ومعجزتنا لا ترغن ذكروا داغي فيبطو القوم لكافي فيه والذي عقر النبي الاسلام اغتصب ذكر كلو كذا وكوجلوا مفسرين انهم ذكر كلو قدار ابن سالف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث اشقاها نبي الاسلام يليو اذا بعث اشقاها كلا كلا قرطشه اغبد بخت ذي قبيله ان بعث لها رجل لا باسد له ذي له سر عزيز عارم زورور شري سر منيع في رهته بدماح بخفل قبيلته مثل أبي زمعة ويدري أبي زمعة وانتجلال قريش ويوصله رسل الوعد كرازي كده زبير بن العوام ترو داغد ترز بيو ويددغن تكسورا باسدله أو دغوخي قتل كريو وذكر النساء فلي خطبك نبي الصلاة والسلام ذكر دزنانه كريو دا استردل للباب ذكر كي با خطبك دا ذكره ورن ذكر كولي صرف سشي چه يو كسرا باسدو چه دا ابو زمعه په شکل باندې او دغه وخه قتل کړي وا فقال ان نبي رسول الله په خطبه کې ویلو چې د زنانه ذکر یو کو يعمل احدكم فيجد امراته جلد العبد قصوا ارادك يوتن فتاسو بن خپل بيبيته کوي په شان د تکول د غلام فلعله يضاجعها من اخر يومه وقيل شي بیا ورسره بستری کوي ما خام درځ په اول کې وډبول او د شپې ورسره هم بستری کوي مناسبه دی پکا ثم وعدهم في ضحكهم من الضرطه بنبي الاسلام نسيت كلو دي صحابه اكرام ولا فخنداد دي كي من الضرطه دي فيز نكشان هوا وتافسنا دار نخاند دينا وقال النبي الاسلام ويلو لما يضحك احدكم مما يفعل ولخنداك يوتن بداسو كي دا غسل شيخ بلم دا كار كي وقال ابو معاويه حدثنا هشام عن ابيه عن عبد الله بن زمعه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابي زمعه عم الزبير بن العوام زبير رضي الله عنه د تر په شانتي ويو ابو زمعه س قريش يو سره يو شهدو انت بدماش سره په قبيله کې نوارا فاسيدو او د اوخ هو وجلا والله في عذاب را وسف دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها والليل اذا يخشى الله وي قسم دي زما پښوي باندې کله چې پټ کی هر شی په خپل تیار کی یا اذا يخشى کله چې دا رو غوړيږي قال ابن عباس بالحسنى وكذب بالحسنى تكذيب کړي د دروغ نسبت کړي هغه خسته خبر الى هغه ملت حسنى لا بالخلف فواد خلافي سرا دی له دروغ نسبت کړه په واده خلافای سره چې الله رب العالمین دا کمی وادي مون سره کوي دا دروغ دي دا به پوره کیږي نه نعوذ بالله وقال مجاهد تردا ماتا امام مجاهد دې تردا معنا دا د کله چې دې مرشي دا ماخوذ دې دریدا نریدا ویل کیږي چې صادر لږ د کفن په صادرونو کې رول غاړل شي دلته بیا پته ولګي وتلظى توهج او تلظى معنا دا توهج دا بلم بي وي وقرأ عبيد بن عمير تتلظى او بعضها تلظى فتتلظى ترى الرسل فأسل إذا أثبت أغاني مخيو بها حذف شوي تخفيفا باب والنهار إذا تجلى الله يقسمني زما فرد ما عندي كل دار خانشي وبه قال حدثنا قبيسة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام وإذا دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د مرګر سره شام لدن نشي ام فسمع بنا ابو الدرداء فاتانا الکه ابو الدرداء رضی الله عنه شام کې اوسېدل چې غله پته لګېدلې و راغله او فقال افيكم من يقرا نور له وجه به تاسو بسوق قاری شته چې قران لولي فقلنا نعم نو ولا شيء او قال فايكم اقرا نو یې چې دبي او به تاسو کې خ قاری دې ډېر حافظ دې فاشاروا الي نو مرګر زما طرف له اشاره وکړي به مونږ کې غټ قاری دې خلصون دې فقال اقرا ما له وجه بولو دا فقرأت والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى لماذا سورة لستو وما خلق الذكر والأنثى فجيبان للستو والذكر والأنثى قال أنت سمعتها من في صاحبك وما لو يجي دغش أنت سادق قل صاحب دخلين أريد لي أستاذ ورليدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت نعم على الخموي ما أريد لي دغش أنت بن مسعود رضي الله عنه دخلين أريد لي قال فأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يأبون علينا أبو الدرداء رضي الله عنه دغش أنت ماذا النبي الإسلام دخلين أريد لي وما خلق الذكر والأنثى بذيبان لي والذكر والأنثى بي او اذا خلق شام والدتي شاميان ملي اذكار كي دينا شنا دا قرد دا سبدي وما خلق الذكر والأنثى بي نفاصل كي قرد وما خلق الذكر والأنثى دي دو الذكر والأنثى دا قرد منسوخ دي عبد الله بن مسعود او ابو الدرداء رضي الله عنهما لكي ليش دا نسخ نور رسيل لي ففي الباريك علامة ابن هجر رحمة الله عليه ذكر فيه باب قوله وما خلق الذكر والأنثى دا رواية أصدق ليك ذكر هي وبه قال حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا أمي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله قال كلنا قال فأيكم أحفظ فأشاروا إلى علحمة قال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يخشى داود بن مسعود رضي الله عنه سنغا وليد لك غوث سورة ليل رستو قال علقمة والذكر والأنثى وما ورلويت والذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى فزيباني قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا أبو الدرداء رضي الله عنه قواهيكم ما من النبي الإسلام نداسي يريدني جلستري وهؤلاء يريدوني أو دا خلق شام ولا إرادة لدي فبعض نسخوك دار أغلي يريدونني إرادة لدي زمانا على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى كذن لا جول لم لك سنة ديل لي وما خلق الذكر والأنثى والله لا أتابعهم وما دفع الله قسمي ذيك بدارينكم ما لسنة نبي الإسلام نوريد لي أغشان بيل لم وغير نسخ ورثي بل نوجه رص الآخرة الداسلة وما خلق الذكر والأنثى أو قسم لفاغذات ما أني جبيدا كل نر أو ماذا باب قوله فأما من أعطى واتقى بس أرشي غصوبتي بخششو فأذى الله نو يريدو وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع غرقد في جنازة من النبي صلى الله عليه وسلم صرف بقيع الغرقد قبل إسلام كيو فيو جنازكي بقيع الغرقد هذا مدينة لا مشهور قبرستان لش عوام ولا جنة البقيوي جنة نوم جرتفة أحاديث وآثار في نظر أغلي هذا عوام تسمية ونوم ده غرقد يوبوته وشفاقي كي بكيدو لكذا كركنه كم فسهراكي كي نري نري بيري كري لغي لغرقد وي نداف دغا زيكي دير وزكا بيول بقيع الغرقد وي داغا كركنه ودي بوتو أغا ميدان بقيع ميدان لويلشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار وإنشت يوتن فتاسك مگر داغ زيف جنت كي ديكل شوه دي دارنگ پا جهنم كي مرلي وزي ديكل شوه فقالوا يا رسول الله أفلا نتكين صحابه ويلو بيامو پا دي توقل نكو شده هر يو دفار پا جنت كي يا پا جهنم كي زي تيار دي عمل سلكو كو بس پا داغ تقدير باني با اعتمادو كو كنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا عمل كويف كل ميسر هر يو اسان کړه شوی دی د څه لپاره چې الله دې پیدا کړي او کم زیور لدی کړي نو دله به توفیق ورکړي جنت کجې جنت زیور لدی کړي نو د جنتیانو د عمل توفیق به ورکړي دی ورله اسان کړي او که جهنمی دې کړي جهنم کې زید نو هغه عمل به ورله اسان وي ثم قرا فاما من اعطى واتقى هر چې رسول دې چې بخشش وکړو واتقى او د الله نو ويرېدو وصدق بالحسنى او تصديق وکړو خيسته خبرې دا غوښتل دي فسنيسره لليسرى نظر دشي اسان بكو دي دفار دا اسان شي اسان سشي دي دين بور لاسان كو جنة لبه ورسو واما من بخل واسترنا وكشا شمتياو كاو زان بي فرواكو وكذب بالحسنى او دروغ النسبة وكو وغخيست دين لا فسنيسره للعسرى نظر دشي اسان بكو دي دفار دا جران شي جران عمل بدل اسان كو جهنم لتلل جران دي خدل با اسان شي باب قوله وصدق بالحسنى وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث سامخي حديث ذكر صور النبي صلى الله عليه وسلم هرجة فجنة وجهنم في يوزي تيار دي باب قوله فسنيسره لليسرى وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة نبي الإسلام في جنازة فأخذ عودا ينغت في الأرض نيوشخت وتبير غت وشذمك في جرولة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة نوي فرمى النشت يوتن بتاسوكي مگر داغوط جنتكي أبا جهنمكي وزيلك لشويله قالوا يا رسول الله أفلا نتكل فقال يعمل فكل ميسر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية قال شعبة وحدثني به منصور فلم أنكره من حديث سليمان شعبة ويشرى حديث ما لمنصور بيان فلوى نسنگ شرى على سليمان الأعمش بيان فلوى نداغ حديث نبدل نو بيان فلوى ما سناشنا نو بنو دفشان رواية ترى لبيان فلوى باب قوله واما من بخل واستغنى بابك دغ روايه ببن سند ذكر كي وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار قلنا يا رسول الله افلا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى آخر الآية باب قوله وكذب بالحسنى يا بك يوم دغى رواية ذكرتي وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله من فبقي قبرستان كون النبي صلى الله عليه وسلم راكينا سبون كبير كافيركينا سبون ومعه مخصرة فنكسا النبي كريم صلى الله عليه وسلم سر يود انغوري وامسا وفنكسا نصرخ كتكو اغد انغوري امسا الى سيوني وصر الله في غمر كتكو فجعل ينكت بمخصرته النبي عليه الصلاة والسلام غزمك ذرولة فاغا امسا باني ثم قال وفرمايني لكي بانسان سوش فكر كي بعد جمع مكسر لقيا فلغا امسا باني ذمك ذرولة كرخي بقوله أوي فرمي ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مقامها من الجنة والنار نشت فتاسو في أوتن يا نشت يو جوان ديكس مگر داغو في جنة كي يوزي تيار دي كل شعر يا فأوركي وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة نشت فتاسو في أوتن مگر داغو كل شعر كلا بدبخت يكنيك بخت فقال رجل يا رسول الله فلا نتكل على كتابنا وندع العمل يو سلوين إلى الله في غمر بس بدغ كتابه لكله بعد اعتماد نكو عمل بكريدو فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى أهل السعادة سوك شفا مونكي لن يكبخت خلقنا نير ديبا لن يكبخت غزيلة أسم وردي ومن كان منا من أهل الشقاء فيصير إلى عمل أهل الشقاء أو كبت بخت دين بد بخت وغا عمل لبدي قال أما أهل السعادة النبي الإسلام ورلوي كنا ناسي متوي أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة كم شيء نيك بخ خلق لي ندن يكان وعمل لي دفار أسان كلا شوية ألا توفيق وركلا كيبة وأما أهل الشقاوة فيوصرون لعمل أهل الشقاء أو كم شيء بدبخت لي ندن بدبخت يا عمل وركلا أسان كلا شوية ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى باب قوله فسنيسره للعسرى ومضغ حديث فقب بلت المصنف ذكر كي وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينخت به الأرض لا في سراغتي وسجختي تليو يا أمساوة إذمك بقرولا فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقوة أو فبعض المشكوك راغلي فييسر لأهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم قال مجاهد والليل إذا سجى ويسجى فمعنى استوى تسمي لي بشبي باني كلش برابر شما والليل الله إذا ما دي تسمي بشبي باني إذا سجى كلش خورشي تيار داغي كلش غوليغي وقال غيره أظلم وسكن او امام مجاهدنا الى ود الى سجام انا في اذا اظلم قلت اذا اشفخت يا رجي وسكن او چپ او خاموش خلق بك خاموش فخش واشفا والله بقسم هي وعائلا فاغنى ووجدك عائلا فاغنى من دو الله تعالى فقير فاغنى مال دارك ريوي عائلا معنا ذا عيال جسابا البدير عيال ولو الله مال دارك باب ما ودعك ربك وما قلا نده تریخه تعالی رب ساونی در سر بغستا تل دشمنی در سر ننکره و بهی قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زهیر قال حدثنا الاسود بن قیس قال سمعت جندب بن سفیان قال اشتفى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلم يقم ليلتين او ثلاثا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شوه ندوش پی یادریش پی نورا پاسیده لی فجاعت مرأت فقالت یو زنان ورل راغلی واغی ویلیو دا د نبی رسول الله سلام چاچی و د ابو لهب بیبی چې حماله الحطب ورلوی ام جمیل لري کونیا اروا بنت حرب بن ابو سفیان رضی الله عنه قور و نو دا ورل راغلی و فقالت منی ویل یا محمد انی لا ارجو ان یکون شیطان فقد ترك و اذا خیالکم جستا شیطان تم رسال و رات من اعوذ بالله نتی طریقه لم اره قربك منذ ليلتين او ثلاث ما نبی کتله چې دو دریش پیو شو دا لدی راغلی فانزل الله والله لا سوره رانا ذلك والضحى الله ويقسم به زما فو خصا والليل اذا سجى او بشوي بان جكل خورشي تيار داغي يا كل شي غوريني يا كل شي خاموشي اهل داغي شوف شي خلق فكي ما ودعك ربك وما قلى نلك الختال وافتعوني درس ربو غزو دشمني كري باب قوله ما ودعك ربك وما قلى يقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد ودعك ودعت فتخفيف وتشديد وار سراغلي ومعنى إذا وقال ابن عباس ما تركك وما أبغضت معنى استشهد تاثر دشمني لذكره بغض در سر لذكره لذريخ تعالى ربستها وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا البجلية قالت امرأة يا رسول الله يو زنان النبي الاسلام لوي وما أرى صاحبك إلا أبتأك وما أنكم فمن قرسا مقر تأخيري كرتانا لذي روايتنا لا معلومين جدا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها نبي الاسلام والسلام لوي أو دا أدب الفاضي ذكر كري على تمخ روايت كيو أوال النبي الاسلام لوي يا محمد ودلت دي يا رسول الله أو فاغذيك إني لأرجو أن يكون شيطان قد تركك أو فديدك دي ما أرى صاحبك إلا أبتأك ومان نكون فملقه استعاش تأخير در نقره حافظ رحمة الله عليه مراد دلين سيجل خديجة رضي الله عنها ورلد تسلي بطورباني ويليو فالكواكب الدراريكي علامة كرماني رحمة الله عليه ويشي أسل تفوس كونكي كوانو دا أم جميل ونبي صلى الله عليه وسلم ماني تنس كولو أو غير فريشان كولو ورلد يوجه بور شيطان در لندر أغلد ودريش بيو شوي خوي شعبة رحمة الله عليك ليش دا رواية دخل أستاذ أسود بن قيسنا نقل قولوا الرواية بالمعنى كلي ندي ألفاظ بتغيير ذكري يا محمد بذي بعد دبي دبي قرن إذن يا رسول الله ويلي والفاظ هذا ذيك دا قستاخي أغكافر استعمال كليو ندي ألفاظ ذات روري دي قستاخيني ما أرى صاحبك إلا أبطأك ندا رواية بالمعنى دي ورن أسر رواية هذا ليش أم جميل دا قستاخي فألفاظ نبي السلام لويليو فنزلت والله رب العالمين دا سورة ودا آياتنا نازل كلمة ودعك ربك وما قلا ندت ريخة تاسول ربستا أو نيدر سربو غصاة لي دشمني در سر نذكره فهذا والله فعلا أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.